رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ان لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها فلما علموا انها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الاعمال فيها سكنا فكرمهم ربي وقربهم نجيا اليه قال لا خوف عليهم لان لهم مكانهم العليا فهم اضيافه في كل وقت ومن يك ضيفه امسى هنيا ومن يك ضيفه يسعد ويغنم وكان لضيفه ربي رضيا. اخوتنا اخوات الايمان والاسلام عود طيب مبارك الى مائدة القرآن الكريم. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن رب العزة من شغله القرآن وذكري عن مسألتي اعطيته افضل مما اعطي السائلين. صدق الحبيب المصطفى فيما بلغ عن رب العزة. وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت الى رب كريم نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا النجم الساطع في سماء قراء جمهورية مصر العربية ومحافظة التقهلية ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد السلكاوي القارئ بالإذاعات المصرية والتلفزيون العربي والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا الذين يبلغون رسالات الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه وكفى بالله حسيبا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد رسول الله ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. مبشرا ونذيرا. يا أيها النبي وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم وتوكل على الله وتوكل على الله وتوكل على الله ولا كفى بالله وكيلا صدق الله العظيم. لكل شيء في جماله حد، ولكن جمال القرآن ليس له حد، فهو جميل في معناه وجميل في إلقاء، وما يبدع أن يلتقي الجمال بالجمال، جمال القرآن وجمال التلاوة والإتقان. وهكذا أخوتنا أخوة الإيمان والإسلام، عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد السلكاوي القارئ بالإذاعة المصرية والتلفزيون العربي والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية. إخوة الإيمان والإسلام، مسك الختام، وكما بدأنا نختتم، وتكريما لهذه الروح الكريمة التي صعدت إلى رب كريم، نعيش في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا ذلكم العلم القرآني وفخر قراء محافظة الدقهلية وفضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ العالم الإسلامي والمقيم بسلكة مركز المنصورة بمحافظة التقهلية، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا. ندعو المولى عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع.